لأن أسباب الخطأ ثلاثة: قلة العلم وقصور الفهم. هذا أثنين، أن يكون الإنسان قصر العلم ما عنده علم، والثاني أن يكون عنده علم ولكن يكون قاصر الفهم. كثير من الناس عندهم علوم كثيرة لكن لا يفهم. السبب الثالث هو القصر، يكون عنده علم وعنده فهم لكنه سيء القصد، يريد إغراق الخلق وإخراجهم من الظلمات من النور إلى الظلمات وحثهم على الحقيقة. فهذه ثلاثة أمور كلها سبب للضلال. الأول القصور في العلم، ما يكون لا يكون عند الإنسان ابتلاء. ثانيا القصور في الفهم، يكون عنده ابتلاء واحد يفهمه خاص، لا يفهم النصوص وربما يفهم لكن ما يولد فيها مساجد واحكاما. ولهذا تجد بعض العلماء يستنبطون الاحكام من الايه، يخرج بعض العلماء من الايه 11 احكام 20 حكما بينما لا يخرج الثاني منها الا 5 احكام 3 احكام، وكذلك في الحديث الثالث يقول الإنسان عنده علم وعنده فهم لكن ليس له قصد صالح، يريد أن يذل الناس وأن يقلد آباءه وعلماءه ولو كان على طريق الباطل. أما إذا وفق الله الإنسان علما واسعا وفهما فاقدا وقصدا صالحا فليبشر بالحي ويبشر بالعلم، وما أقل من يوفق لذلك، لكن فضل الله واسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.